باب في التوحيد في تقليم الأبصار وأخذ الشارب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا صدقة بن موسى أبو محمد صاحب الدقيق قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وقت لهم في كل 40 ليلة تقليم الأظهار وأخذ الشارك وحلق العانة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونسف الإبط لا يترك أكثر من 40 يوما. قال هذا أصح من حديث الأول وصدقة ابن موسى ليس عندهم بالحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب في التوحيد في تقليم الأظهار وقص الشارب، أي بيان الوقت الذي لا يتجاوز ذلك الوقت دون أن يكون حصل فيه التقليم والقص، التقليم الأظهار والقص للشارب. وقد ورد في حديث أنس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم أنهم لا يتركون أكثر من 40 يوما قص الشارب ومثل الأبط وتقليم الأظهار وحلق العانة، لأنهم لا يتجاوز هذا المقدار الذي جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقص. ولا يعني ذلك أنه يترك إلى هذا الوقت، وإنما يعني أنه لا يتجاوز ذلك الوقت، وإلا فإنه يقص قبل ذلك إذا دعت إليه الحاجة، لا سيما إذا حصل الطول، الطول الشديد في الأظهار أو في الشارب في قبل بلوغ 40 فإنه يقص. ولكن الحديث جاء في عدم التجاوز، لا بأنه يترك إلى ذلك الوقت، فإنما يحصل الإزالة أو تحصل الإزالة، والإزالة مطلوب يعني حصولها، لكن لا يتجاوز المقدار الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 40 يوما. وإذا حصل أنه حصل طولا قبل ذلك ودعت الحاجة إلى هذا وكان تركه لا يستحسن والمنظر يكون سيئا، فإنه لا يترك إلى هذه المدة، ولكن لا يتجاوز هذه المدة. ثم عموم الحديث بقوله أنه لا يترك أكثر من 40 يوما، أي أنه يزال على أي حال، أي أنه على أي حال يعني تحصل إزالته، لأنه لو لم يكن طويلا طولا فاحشا أو طولا شديدا فإنه عند بلوغ 40 يزال الشيء الموجود، سواء كان الطول طولا شديدا أو دون ذلك. وأما قبل ذلك إذا دعت الحاجة إليه بأن حصل الطول وكان المنظر يعني ليس بحسن فإنه يزال قبل بلوغ 40. حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود عن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن صدقة بن موسى وهو صدوق له أوهام صدوق خالد المفرد وأبو داود والترمذي. نعم. عن أبي عمران الجوني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن جعفر بن سليمان وهو صدوق سجل الخادر المفرد ومسلم وخاصه. قال هذا اصح من الحديث الاول وصدقه ابن موسى ليس عندهم بالحافظ. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قبض الشارب. قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن ادم عن اسرائيل عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقص او ياخذ من شاربه وكان ابراهيم خليل الرحمن يفعله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم قال ابو عيسى باب قص الشارب. وقص الشارب جاءت الاحاديث الكثيره في اعفائه واعفاء اللحى, وجاء فيه هذا الحديث الذي أورده المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص أو يأخذ شاربه وكان إبراهيم الخليل يفعل ذلك. لكن الإسناد فيه سماك بن حرب وهو يروي عن عكرمة, ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب يعني ففيها ضعف. وأما فيما يتعلق بحكم قص الشارب فقد جاءت الأحاديث الكثيرة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكثيرا من الأحاديث التي فيها ذكر إعفاء اللحى فيها إعفاء الشوارب وهو قصها وإزالة شعرها. قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي صدوق رواه الترمذي والنسائي بن ماجه عن يحيى بن آدم هو ثقة أخرج أصحاب في الستة عن إسرائيل وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة عن سماك وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة وروايته عن عكرمة مطيبة. عكرمة عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب من الستة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. قال وفي الباب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن صهيب بهذا الإسناد نحوه. ثم قال أبو عيسى هذا الحديث عن سيدنا أرقم رضي الله عنه من لم يأخذ شاربه فليس منا, وهذا فيه تغليظ وزجر عن ترك الشارب دون أخذ منه, فهو يدل على الزجر من هذا العمل وأن الإنسان لا يترك شاربه دون أخذ بل يقص شاربه, وذلك لما فيه من البعد عن صفات المتكبرين الذين يبطلون الشوارب, وكذلك أيضا عدم حصول نزوله على الفم وكونه يؤثر عند الأكل بإطالة الشعر, فجاءت السنة بقصه وعدم إطالته. وقد مر في الحديث السابق أنه لا يترك أكثر من 40 يوما, وهذا إذا لم يطل طولا فاحشا. أما إذا حصل الطول الذي يكون المنظر فيه سيئا ويحصل في بقائه مضرة فإنه يزال قبل أن يوصل إلى 40 كما ذكر. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه الستة عن عبيدة بن حميد وهو صدوق ربما أخطأ ولا البخاري وأصحاب السنة نعم عن يوسف بن صهيب وهو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي نعم عن حبيب بن يسار وهو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي نعم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة وفي الباب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب في الستة عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحاب في الستة ورسائل هل من السنة حلق الأطراف من الشارب؟ الشارب يعامل معاملة واحدة والأولى هو قصه ويعني إنهاكه. وأما قضية الحلق وكونه يحلق بالموس ما أعلم عن شيء يعني واضح في هذا، ولكن لا يكون الشارد يفاوت فيه، بعضه يحلق وبعضه لا يحلق، وإنما يعني يقصر كله أو يعني يقصر تقصيرا شديدا بحيث لا يبقى إلا أصول الشعر، وذلك من الأطراف ومن الوسط من جميع الجهات. يعني ليس بعضه يعامل معاملة خاصة وبعضه يعامل معاملة أخرى. هل يجز الشارف كله أم الزائد على الشفع النازل على الفم؟ لا يجز كله وينهج، يعني بحيث يعني يكون يعني لا يبقى منه إلا القليل. يقول ما المراد بالإحفاء الوارد في الأحاديث؟ هو يعني إنهاك كما يقولون، يعني استئصاله، لكن لا يدل على الحق. وبعض العلماء يرى أنه يحلق وبعضهم يرى أنه مدلق وأنه لا يحلق. قل هل ثبت عن الإمام أحمد أنه قال من حلق شاربه فجلدوه؟ لا أعرف عن هذا شيء. هل تبقى أطراف الشارب السبالة؟ الشارب كله يزال ولا يقوم به. تذكر عن عمر رضي الله عنه إذا همه أمر فتل السبالة أو شاربه. الفتل يعني كما هو معلوم لا يعني أنه طويل بحيث أنه يفتل كما تفتل العباد، وإنما الإنسان المهموم يعني إذا مسك يعني شعره ولو كان قليلا يحرك هكذا قال فتل، يعني ما هو فتل أنه صار طويلا بحيث يكون مثل الحبال، وإنما تحريك يعني مسك الشعر وكل إنسان كأنه يفتل هذا قال فتل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأخذ من اللحية. قال حدثنا هناد قال حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث، لا أعرف له حديثا ليس إسناده أصلا. ليس لإسناده أصل، أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون، ورأيته حسن الرأي في عمر. قال أبو عيسى: وسمعت قتيبة يقول: عمر بن هارون كان صاحب حديث، وكان يقول: الإيمان قول وعمل. قال: سمعت قتيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. قال قتيبة: قلت لوكيع: من هذا؟ قال: صاحبكم عمر بن هارون. ثم أورد أبو عيسى هذا الذي ترجم باب الأخذ من اللحية، وأورد فيه يعني هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عرضها وطولها، ولكن هذا الحديث لم يثبت، لأن فيه رجل وصفه الحافظ بأنه متروك، ويعني وقال عنه بعض العلماء أنه كذاب مثل يحيى بن معين وعبد الرحيم صاعقة، وصفوه بأنه كذاب، ولهذا الألباني حكم عليه بأنه موضوع، لأن في إسناده من وصف بالكذب ومن اتهم بالكذب، والحافظ قال إنه متروك، والمتروك يعني كما هو معلوم ضعيف جدا ولا يعول على ما يأتي عنه إلا إذا كان هناك الحديث جاء من طرق أخرى وتكون حسنة وصحيحة فالتعويل على ما يأتي من الطرق. وأما هذا الحديث فإنه ما جاء إلا من طريقه وهو وهذا وصفه عند أهل العلم. والبخاري الذي كان يعني ذكر أنه مقارب الحديث قال إن هذا مما تفرد به يعني وما أنشر عليه يعني هذا الحديث الذي هو أنه كان يأخذ من عرضها وطولها. والمعلوم والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ما كان يأخذ منها شيئا بل كان يعفيها ولا يأخذ منها شيئا لا من عرضها ولا من طولها. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدلون على قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته لأنهم يصلون وراءه فيرون عوارضه يعني الجوانب تضطرب وتتحرك بسبب القراءة فاستدلوا على أنه يقرأ باضطراب لحيته لأنهم يرونها من الجانبين وهم وراء صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه لا يأخذ منها شيئا. فالحديث جاءت بأنه كان يتركها وأنه ما كان يتعرض لها وإنما التعرض لها جاء في هذا الحديث الذي فيه هذا الرجل المتهم الذي وصفه يحيى بن معين وعبد الرحيم صاعقة بأنه كذاب. قال حدثنا هناد هناد بن السري ثقة أخرج له البخاري في حلقه ثالثة ومسلم أصحاب السنة عن عمر بن هارون وهو متروك أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه عامر بن زيد وهو الليثي وهو صدوق أخرج له قال تعليقا واسمه أصحاب السنة عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة عن أبيه وأبوه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في رفع اليدين و خالد بن الصخر في جزء القراءة لا شعيب مثل ابنه لأن فيه زيادة ذكر فيه زيادة وهذا على خلاف عادة الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر إذا كان في الأدب المفرد لا يضيف إليه شيئا وإنما يذكره دون أن يضيف إليه شيئا من الأجزاء الحديثية مثل جزء القراءة وفي الوضع اليدين يعني هذا هو المعروف. كثيرا ما يذكر الأدب المفرد أو البخاري تعليقا ثم يذكر أصحاب السنن أو بعض أصحاب السنن ولكنه هنا ذكر ولا ندري عن ابنه أيضا اللي هو عمر هل أيضا له في الأدب المفرد شيء أو ليس له شيء. جده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرج أصحاب الكتب. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثا ليس لإسناده أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث يعني هذا الحديث يعني من فرد به. ورأيته حسن الرأي في عمر. قال أبو عيسى وسمعت قتيبة يقول عمر بن هارون كان صاحب حديث وكان يقول الإيمان قول وعمل. هذا شيء نحمد عليه. قال سمعت قتيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. قال قتيبة قلت لوكيع من هذا؟ قال صاحبكم عمر بن هارون. ذكره هنا مبهم ثم لما سئل عنه من هو قال عمر ابن هارون. وفيه أن الرسول نصب المنجنيق على أهل الطائف. المنجنيق هو الذي يرمى به الحجارة ترمى به الحجارة يعني هذا يقال له المنجنيق. وهذا الإسناد معضل لأن ثور بن يزيد هو الذي حكى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إعفاء اللحية. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. عمر بن عيسى: باب في إعفاء اللحى. إعفاؤها وتركها وتوفيرها، لأن الإعفاء هو من عفى الشيء إذا كثر، حتى عفوا وقالوا حتى كثروا، فالمعنى أنها تترك وتوفر ولا يخل منها شيء، فهذا هو إعفاؤها. وقد جاءت الأحاديث بصيغ متعددة، في جاء أعفوها وجاء وفروها وجاء أرقوها وجاء بألفاظ أخرى، كلها فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبقائها. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما أمر بإعفائها كان معفيا للحيته صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصحاب لحى، وكان يراهم ويقرهم، فقد اجتمع في إعفاء اللحية الطرق التي تعرف بها السنة أو الوجوه التي تثبت بها السنة، لأن السنة هي قول وفعل وتقرير، قول وفعل وتقرير، أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وكل هذه الأمور الثلاثة مجتمعة في اللحية، فإنها ثبتت من قوله وفعله وإقراره. فهو صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية وكان معفيا لحيته لا يقل من شيء، ويأمر أمر أصحابه بذلك، وأصحابه أصحاب لحى موفرة، وكان يراهم ويقرهم على ذلك. فإذا الوجوه التي تثبت بها السنة مجتمعة في إعفاء اللحية. والسنة تعريفها عند المحدثين يقولون: الحديث أو السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، إذا كان يعني يتعلق بصفة خلقه صلى الله عليه وسلم وكذلك صفة أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فإنها أيضا داخلة في سنته. ولكن هذه الأمور الثلاثة التي هي القول والفعل والتقرير كلها مجتمعة في اللحية. وقال: أحفوا الشوارب. والأحاديث التي جاءت في إعفاء اللحية جاء معها إحفاء الشوارب، وهو أخذها وقصها وإزالتها، يعني جاء في ما يتعلق بإعفاء اللحية وأخذ الشارب. ولا شك أن أسوأ هيئة وأقلح منظر الذي يكون في مخالفة السنة في الاثنين، إذا حلقت اللحية وطيل الشارب هذا أقبح منظر يكون في الوجه، وأسوأ يعني منظر يكون أن يكون الشارب طويلا جدا واللحية محلوقة، هذه أقبح هيئة وأسوأ هيئة يكون عليها وجه الإنسان، وذلك لأنها فيها مخالفة من الجهتين، فيها معصية من الجانبين، معصية في الحلق ومعصية في إبقاء الشارب وإطالته. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال هو الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب للنسائي. عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر هو العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو بكر بن نافع هو مولى بن عمر ثقة، وعمر بن نافع ثقة، وعبد الله بن نافع مولى بن عمر يضعف. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله بإعفاء الشوارب بإعفاء الشوارب وإعفاء اللحى. أمرنا رسول الله بإعفاء الشوارب وبإعفاء الشوارب وإعفاء اللحى. وهذا فيه حكاية في الأمر، لأنه في الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وهذا هو الأمر. وهنا حكاية لأمره صلى الله عليه وسلم لهم حيث قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. قال حدثنا الأنصاري هو إسحاق بن موسى وهو أخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن معن بن عيسى ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن مالك وإمام دار الهجرة المحدث الفقيه حديثه عند أصحاب في الستة. عن أبي بكر بن نافع وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك. نعم. عن أبيه عن ابن عمر نافع مولى عمر عن ابن عمر. قال أبو بكر بن نافع هو مولى بن عمر ثقة وعمر بن نافع ثقة عبد الله بن نافع مولى بن عمر يضعف. يعني ذكر ثلاثة من أولاد نافع مولى بن عمر وثق الاثنين واحد ضعفه وذكر أنه يضعف والحافظ قال عن الأول اللي هو أبو بكر اللي معنا في الإسلام صدوق وعن عمر أنه ثقة وعن عبد الله أنه ضعيف. يقول فضيلة الشيخ هناك شاب يأمره والداه بحلق اللحية وإذا لم يفعل سيطردونه من البيت فماذا يفعل وهو في بداية التزامه؟ يطيع الله عز وجل ولا يطيع والديه، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لكنه يبين لهم ويوضح لهم أن هذه هي السنة ونحن مسلمون والمسلم يستسلم وينقاد لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر الله عز وجل ويذكر له النصوص الدالة على هذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا وما كان أن يكون لهم خيرا من أمرهم ومن يعص الله ورسوله وقد ضل ضلالا مبينا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يبين له ويوضح له ولا يطيع والده في معصية الله عز وجل. عمر رضي الله عنهما جاء عن ابن عمر وعن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون ما زاد على القبر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه ما كانوا يفعلون، فإذا الأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من الأخذ بما جاء عن غيره. يقول هل يجوز استخدام دواء لأجل إطالة اللحية؟ هذا عكس اللي يبون التخلص منه بالحلق أو التقصير. ما أعرف يعني شيء يدل على هذا، لكن الإنسان يتركها كما يعني أراد الله وكما خلق الله، يعني دون أن يعني يحصل شيء، لأن قد يحصل يعني طول ثم بعد ذلك يفكر بتفكير سيء فيكون في عافية من الأول ويروى بما كتب الله له وبما خلق الله عز وجل. من نذر أن يحلق لحيته إذا حصل شيء هل يفعل وينفذ؟ من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا يستسلم. من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هل هناك حد إذا وصلت إليه اللحية ممكن أن يأخذ منها؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. بعض الأسئلة مثلا جاءت إذا تدخل إلى السرة وملفتة للنظر. على كل يعني ما نعلم شيء يدل على قيمها. الآن يعني بعض الناس اللي يعني يقولون في حديث ابن عمر وفي أثر ابن عمر ما يكفيهم الذي يأتي عن ابن عمر، يزيلون شيئا أكثر مما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عباد بن كميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكراهية في ذلك. قال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سليمان التيمي عن شجاش عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استلقى أحدكم على ظهره فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى. قال: هذا حديث رواه غير واحد عن سليمان التيمي، ولا يعرف خداش هذا من هو، وقد روى له سليمان التيمي غير حديث. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. ومر أبو عيسى باب وضع إحدى رجلين على الأخرى وهو مستلق، وكذلك جاء حديث أخرى بخلاف ذلك في النهي، والحديث التي فيها أنه وضع إحدى رجليه على الأخرى يحمل على ما إذا كانت الرجلين ممدودتين، إذا كانت رجلان ممدودتين ثم وضعت إحداهما على الأخرى وهو مستلق، فإن ذلك لا بأس به، وقد جاء في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الحديث الأول أنه رآه مستلقيا في المسجد، والاسترقاء كما هو معلوم لا يلزم أن يكون معه نوم، قد يكون الإنسان يستلقي نائم أو مستريح بدون نوم، لكن وضع اليد الرجل على الرجل إذا كانت ممدودتين ما يخشى انكشاف العورة، لأن ما دام ممدودتين واحدة موضوعة على ثانية ما يترتب على ذلك محذور، ولكن إذا كان الانكشاف إذا كانت إحدى الرجلين منصوبة ثم رفعت الأخرى وجعلت فوق الركبة، فإن هذا هو الذي إذا كان ما هناك سراويل أو ما هناك شيء يمنع من كشف العورة فإنها تنكشف العورة، وعلى هذا يحمل ما ورد من الأحاديث من رفع إحدى الرجلين على الأخرى، من النهي عن رفع إحدى الرجلين على الأخرى، لأن ما يحصل أو ما يترتب على ذلك من كشف العورة. أما إذا كانت الرجلين ممدودتين ووضعت إحداهما على الأخرى والإنسان مستلقي فإن هذا لا يحصل مع انكشاف، وكذلك لو كان عليه سراويل ووضع إحداهما على الأخرى أيضا لا يحصل له انكشاف، ولكنها إذا كانت الرجل منصوبة ووضع الرجل الثاني على الركبة وكان ليس عليه سراويل فإن هذا يكون معه الانكشاف، فعلى هذا يحمل النهي على ما يترتب عليه مضرة وانكشاف العورة، ويحمل الجواز على ما إذا لم يكن كذلك. وأما اشتمال الصماء فهي هيئة لبس، وهي أنه يلتحف بثوب يكون يغطي فيه كل شيء لا يظهر منه إلا رأسه، ويكون مشدودا أو يعني ملفوف لفه عليه، فإن هذا جاء النهي عنه، وذلك لما يترتب، لأن لو حصل له يعني شيء بسرعة فإنه ينكشف هذا الثوب وتظهر عورته، لأنه يترتب عليه هذه المفسدة، حيث لو حصل أي شيء يقتضي أن يقوم بسرعة أو يعني يزيل ثوبه بسرعة فإنها تنكشف، لأن ثوب واحد لفه على نفسه ويداه من الداخل، ويداه من الداخل ما ظهر إلا رأسه، والباقي كله غطي بهذا الثوب، والثوب له قطعة من القماش. وكذلك الاحتباء، لأن يجلس الإنسان على مقعدته ورجليه ينصب ساقيه ثم يلف عليه ثوبا من ورائه ومن أمامه، فإن أعلاه يكون مكشوف من الأعلى، وتبدو العورة يعني بسبب ذلك، قد تظهر العورة بسبب ذلك. فجاء النهي عن هاتين اللبستين اللتين هي الاحتباء واشتمال الصماء. والنسبة الثالثة أنه لا يضع إحدى رجليه على الأخرى أو يرفع يعني إحدى رجليه على الأخرى، وهذا عرفنا فيه أنه جاء ما يدل على الجواز، وأن الجمع بين ما ورد من المنع ومن الجواز أنه إذا كان يترتب على ذلك انكشاف عورة فإنه لا يجوز، وإذا كان ما يترتب فإن ذلك جائز. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الستة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الستة عن عباد بن تميم وهو ثقة أخرج أصحاب الستة عن عمه صحابي أخرج أصحاب الستة عبد الله بن زيد. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد هو قد وقفل أصحاب القراءة والترمذي وابن ماجه عن أبيه وهو قد وقفل أصحاب الكتب عن سليمان التيمي وسليمان بن طرحان ثقة أخرج أصحاب الكتب عن شداد وهو دين الحديث بن الترمذي عن أبي الزبير عن أبي مسلم بن فضل الصدوق أخرج أصحاب الكتب عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو حواصل السبعة المكثرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث رواه غير واحد عن سليمان التيمي ولا يعرف حداش من هذا مذبوب، وقد روى له سليمان التيمي غير حديث. قال حدثنا قتيبة عن الليل زيد بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي الزبير عن جابر الأخير عن مد الرجلين اتجاه القبلة لأن بعض الناس يشدد فيه، فما حكمه؟ لا شك أن الأولى عدم ذلك، لكنه يفعل ما نعلم شيء يعني يدل على ما نعلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله. قال وفي الباب عن صفة وابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن أبي سلمة عن يعيش بن طهفة عن أبي ويقال طهفة والصحيح طهفة، وقال بعض الحفاظ الصحيح طهفة ويقال طهفة. يعيش هو من الصحابة. هذا أبو عيسى باب كراهية الاضطجاع على البطن. فإذا الإنسان ينبطح على بطنه أو ينام على بطنه، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على هذه الآية فقال إن هذه رجعة لا يحبها الله، إن هذه رجعة لا يحبها الله، فدل على أن هذه الرجعة وهذه الهيئة أنها لا تفعل في النوم، وإنما يكون الإنسان يعني على أحد جنبيه أو يكون مستلقيا، لأن الجنبين والاستلقاء جاءت بهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الانبطاح على البطن فهذا هو الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكر على من فعل ذلك وقال إنها رجعة لا يحبها الله سبحانه وتعالى فإنه يبغضها. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثقة أخرج أصحاب الستة عن عبدة بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الستة عبد الرحيم هو بن سليمان هو قال وفي الباب عن طهفة صحابي أخرج له خالد بن مخرد أبو داود والنسائي بن ماجه وابن عمر. قال أبو عيسى وروى يحيى بن كثير واليمامي بن كثير يحيى بن أبي كثير هو اليماني ثقة أخرج أصحاب السنة. عن أبي سلمة عن يعيش بن قحفة عن أبي قال يعني أن قحفة صحابي وهو يعيش صحابي. ويقال قحفة والصحيح قحفة، وقال بعض الحفاظ قحفة ويقال قحفة. هذا اختلاف في اسمه وضبط اسمه. هل جاء أنها ضجعت أو رفدت لأهل النار؟ قال في حديث أبي ذر عند ابن ماجه إنما هي ضجعة أهل النار. يقول الرضوع الأطفال ربما يستحون على هذه الهيئة النوم، فهل يفعل بهم هذا؟ الرضوع يعني كما هو معلوم إذا كان يعني هناك حاجة إلى كان يكون في بطونه الانتفاخ ويريدون الانتفاخ يعني يذهب ويزول لا بأس بذلك. وكونهم يعود الصغار على ما يكون عليه الكبار لا شك أن هذا مطلوب، لكن إذا كان الصغير لا يعقل وكان هناك يعني حاجة إلى يعني تعمد فعل هذا من أجل أنه يعني يلفت في بطنه من الانتفاخ فلا بأس بذلك إن شاء الله. هل جاء أنها كذلك رجعت أن الشيطان يضطجع على بطنه؟ هذا يقول أنها رجعت قوم لوط. إذا رأيت رجلا نائما على بطنه أفيضه وأنصحه أم أتركه وأتركه حتى يستيقظ؟ لا، هناك تنبهه أولى من كونك تتركه، وقد يعني يطول نومه وأنت لا تبقى عنده، لكن نبهه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حفظ العورة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. فقال: الرجل يكون مع الرجل. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قلت: والرجل يكون خاليا. قال: فالله أحق أن يستحيا منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وجد بهز اسمه معاوية بن حيدة القشيري، وقد روى الجريري عن حكيم بن معاوية وهو والد بهز. أورد أبو عيسى باب في حفظ العورة. و العورة هي بالنسبة للرجل هي مغلظة ومخففة. المغلظة هي السوءة والقبل والدبر، والكاملة هي من السرة إلى الركبة، من السرة إلى ما دون من الركبة إلى ما دون السرة، هذه هي العورة. وهذه يجب سترها عن كل أحد، ولا تكشف إلا ولا يكون الاطلاع على عليها إلا لزوجها مثل اليمين، كما جاء في هذا الحديث: قال: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت اليمين. لأن كل منهما يطلع من الآخر على عورته، وأما ما يعني وأما من سواهما فإنه لا يجوز، وإنما يجب حفظ العورة من كل أحد إلا مما استثناه الشارع، وجاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو استثناء الزوجة ومثل اليمين. ثم قال: عورة لم يجب ما ملك يمينك. وهذا الحديث واضح الدلالة على أن الرجل يرى من زوجته ما يرى منها وهي ترى ما ترى منه، وهذا بخلاف ما يذكر في كتب الأدب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يرى مني ولم أرى منه، يعني تعني العورة، يعني أنها مرأت عورة رسول مرأة عورتها، فإن هذا الحديث يدل على أن كل من الزوجين له أن يرى من الآخر عورته، وأنه لا يمنع منها إلا من يكون سوى من ذكر من الزوجة مثل يمين، وأما من سوى ذلك فإنه يجب سترها عنه. قال بعد ذلك إيش؟ الرجل يكون مع الرجل، الرجل يكون مع الرجل، يعني يكون الناس يعني في مكان واحد، وأنها يعني ينامون في محل واحد، وقد يحصل التكشف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن استطعت لا يراها أحد فعل، يعني يفعل كل ما يمكنك للسلامة من أن يراها أحد، يعني اعمل ما أمكنك، يعني مثل الإسرائيل التي لو انكشف الثوب فإنها تكون مستورة أو بها، يعني يجتهد الإنسان إذا كان مع غيره وأنه قد يعني يحصل انكشاف فإنه يأخذ الاحتياطات التي تمنع. وكذلك أيضا إذا كان خاليا قال الله تعالى أحق أن يستحي منه، بمعنى أن الإنسان يعني يكون دائما على هيئة ويعود نفسه التستر حتى ولو كان وحده. والله عز وجل مطلع على كل شيء سواء ستر أو لم يستر، ولكن كون الإنسان يتعود التستر وعدم التبذل وأن يكون على هيئة حسنة وأن يكون متسترا في خلوته وفي ظهوره وبروزه، إن هذا أمر مطلوب. والله عز وجل لا يحجب بصره شيء وهو مطلع على كل شيء، كما جاء في الله عز وجل سمع لك الأسماع، يطلع على كل شيء ولا يحجب بصره شيء، كما سمع لك الأسماع لا يخفى عليه شيء. فقضية الله حق يحيى يستحيى منه، لو قال أنه إذا سترها أن فيه شيء يمنع الرؤية من الله عز وجل، فالله عز وجل يرى مع الحجاب وبدون الحجاب، وقد جاء في الحديث حجابه النور، لو كشف لا أحرق السبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه، ولكنه سبحانه وتعالى مع كونه محتجبا عن خلقه فإنه لا يخفى عليه شيء من حركاتهم وسكناتهم، ولا يخفى عليه شيء من كلامهم، ودق جل أو سواء كان منخفضا أو مرتفعا لا يخفى على الله شيء لا من أسماعهم ولا من ذواتهم. حدثنا محمد بن بشار عن أبي سعيد عن مازن بن حكيم. مازن بن حكيم صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. أبوه كذلك وجده الصحابي كذلك، كلهم الذين رواه عنهم متحدون. وروى الجريري عن حكيم بن معاوية. الجريري هو سعيد بن إياس ثقة أخرج أصحاب السنن. أن عورة الفم كعورة الرجل، فمن هذا يكون حتى في الصلاة يعني هل تصلي الفم وهي كاشفة لرأسها وساقيها؟ بعض العلماء قال هذا، ولكن لا شك أن الأولى هو أن تكون مثل الفرق تتسكر وتتعود التسكر ولا تبتذل وتتبذل، وإنما تكون مستترة، إلا بعض العلماء قال هذا. يجوز كشف الثدي عند الإرضاع أمام المحارم أو أمام النساء؟ لا ينبغي هذا، المرأة عليها أن تكون محتشمة، أن لا تبدي شيئا يعني من زينتها، وإذا أرضعت فإنها تخفي هذا الإرضاع وتستره، ولا تعود نفسها التبذل أمام النساء أو أمام المحارم. ما هي عورة المرأة أم مع المرأة؟ المرأة تحرص على أن تكون أمام النساء متسترة، لا تبدي شيئا من زينتها، حتى ولو كان أنه يجوز أن المرأة تطلع من المرأة يعني على بعض الأشياء، لكن كون المرأة تظهر بهيئة سيئة عند النساء ليس لها ذلك. المرأة تتعود الحشمة، ولأن من تعود التبذل يمكن يجره ذلك إلى التوسع، لأن يكون لو كان مع قريباتها تكون مع غير قريباتها، ثم ذلك يتسع إلى أن يكون مع الرجال، وهكذا الشر يجر بعضه بعضا. في وجه ما جعل بعض الصحابة أنه رأى بياض خفق يده صلى الله عليه وسلم، ودخول عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم هو أخر له. قيل إن هذا من أجل أنه ليس على العورة المغلظة، وإنما هي عورة مخففة، والذي جاء في قضية الحصار فقد صلى الله عليه وسلم كان راكبا على الفرس، وأنس رضي الله عنه أنه قال رأى، وهذا الانحصار كما هو معلوم قد يكون بسبب السير، قد يكون بسبب السير بسير الفرس، ومعلوم أن الإنسان الذي يركب مع السرعة ومع الهواء يعني أو حصول الريح إنه قد يحصل إلى الحصار. فثبت أن أنس رأى مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن يكون رأى طرفه الذي عند ركبته لأن الحصار، ومعلوم أن الحصار غير الحصار. عورة خالية محمود على ما لا حاجة إليه، ثبت عن موسى أنه اغتسل عريانا. فيه من الاغتسال يصير يغتسل عريان، كان الاغتسال يكون عريان، هذا يدل على جواز التعري للحاجة، ولكن كل إنسان يكون على هيئة عندما ينام عندما يستريح على هيئة حسنة هيئة طيبة لا يتبذل ولو كان ما عنده أحد، لا شك أن هذا هو الأولى. السرة وقبل ذلك العورة، بعض أهل العلم قال إن ما دون السرة، ما دون السرة، لأن أبا هريرة قبل سرة الحسن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، وقالوا ما دون السرة وفوق الركبة. قال رحمه الله تعالى: بعض ما جاء في الاتكاء. قال الله تعالى: أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، جزاكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. قول السائل فضيلة الشيخ: ما وجود تحديد اللحية؟ وهل العام تقام تحت السبب سلام اللحية؟ اللحية هي ما نبت على الخدين والجفن، يعني العظمين، يعني العظم العظم النازل تحت الأذن الذي هو نهاية الفك، هذا هو الذي ينبت عليه هو اللحية. والعام فقط هي من اللحية، هي من اللحية وهي الشعر الذي ينبت تحت الشفتي السفلى، هي قال العنفقة وهي من اللحية، اللحية هي أحد الشعر النابت على الخدين والجفن. قول شيخنا وفرك الله علي النذر ما طال من الشارب حمام، وقال ذلك جائز كالإبط. أن الشارب قص لا ينطف ولا يحلق، لا نعلم شيء يدل على النطف ولا على الحلق، وإنما جاء شيء يدل على القص وعلى الإنهاك، بمعنى أنه يعني يبالغ في إزالته لكن ما نعلم شيء يدل على الخلق ولا على الله. بالنسبة للميت هل تقص أظافره ويخلق أو يقص شاربه وعانته إذا كان قد تعدت مدة الأربعين؟ إذا كان للمرأة شارب فهل تأخذ منه؟ نعم تزيله. إذا ظهر لها شارب تزيله. لأن النساء كما هو معلوم هيئتهن الجمال والتجمل، وإذا ظهر لها شارب ولحية فإنها تزيله. وكذلك الأمر إذا كان للإنسان شارب قصير هل يأخذ منه بعد الأربعين؟ لا السنة لا يأخذ منه، لأن قال لا ندع في أكثر من الأربعين، سواء كان الله قصيرا شديدا أو لم يكن، لأنه يقص شاربه عند قبل تجاوز الأربعين. والدي لا يصلي إلا الفجر وفي غير وقتها، وقد كلمته مرات وأمرته بالصلاة فلم يسمع الكلام ولم يقبل النص، فما الحيلة معه يا شيخ؟ فقد بدأت أحدث نفسي بالهجرة أو بهجر البيت وتركه. أعظم ضر تقدمه لوالدك أنك تخرجه من الظلمات إلى النور وتسعى في هدايته وإنقاذه من الهلكة، لأن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والالتزام بحكم الله هذا هو بساط الدار الآخرة الحياة الباقية، وهذا حصك له وحصك عليه أعظم حاجته إليه أعظم من حاجته للطعام والشراب، لأن حاجة للطعام والشراب هو غذاء أو زاد حياته الفانية المنتهية، وأما الإيمان والاستقامة على أمر الله هو زاد الحياة الباقية، فأنت تجتهد في إنقاذه من الهلكة وإنقاذه من الضياع، وتجتهد وتسأل الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يوفقه وأن يخرجه من الظلمات إلى النور، وتستعين على في ذلك إذا كان هناك أحد له منزلة عنده ومكانة عنده، فإنك توصيه بأن يحرص على مساعدتك على هدايتك وإنقاذك، والحاصل أنك تجد وتجتهد ولا تيأس، وأصبر وصابر واجتهد وافعل ما يمكنك فعله مما فيه هدايته، ونسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يهدي من ضل عن الصراط المستقيم وأن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه. هل يسأل كذلك عن الشعر النابت على الرقبة، هل هو من اللحية وهل يجوز حلقه؟ ليس من اللحية، الرقبة لما كان منها يعني ليس متصلا باللحية، ليس من اللحية، ومثل هذا للإنسان يتركه وله أن يزيله. بعض الناس يجد يعني يحوم حول اللحية ويعني يأتيها شيئا فشيئا، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. بعض الناس يجد يأتي يعني أطراف اللحية من تحت وكذلك أطرافها من فوق، لا شك أن هذا كله غير سائل، والموس والمقص إذا قرب من اللحية يحصل يعني أمور ما هي طيبة. يقول إذا كان أحد جانبي اللحية أطول من الآخر هل يجوز تزويده إذا كان شكله مشوها بالوجه؟ الذي يدور على السماء ما يعني شيء الذي خلق الله يطلق. ما حكم من استهزأ بالله؟ لا شك ان هذا من قوله يعني ظلم اشد من كونه يستهزئ يعني الاستهزاء والعياذ بالله يعني دين وشيء من الحرمين المضاد والواضح لا شك ان هذا امر خطير والانسان عليه ان يحذر ان يقع الكفر ولا يشكر استهزاء بشيء من الدين هو كفر ويخشى على من استسلم لذلك ان يكون كافرا والعياذ بالله. جاء في شعب الإيمان للبيهقي في السند الصحيح لما صح عن العباد بن الله أن إبراهيم النخعي حكى أنه أدرك الصحابة وهم كانوا يأخذون ما دون القبضة، فلا يكون هذا من جنس ما حكى عبد الله بن شميس في تكفير تارك الصلاة؟ تكفير تارك الصلاة مو باللغة عند فيه كلام ابن شقيق عند فيه الأحاديث الصحيحة ثابتة الله صلى الله عليه وسلم. هذا زيادة. وأما بالنسبة لهذا الأثر صحيحا لا يعني ذلك أن هذا شأن الصحابة وأنهم متفقون على هذا. وما عندنا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الأخذ، وإنما جاء عن بعض الصحابة. ومعلوم أن يعني بعضهم وغيرهم ما جاء عنهم كلهم، وإنما جاء عن ناس معدودين. محصورين كونه لا يرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن يعني كثير من أصحابه لا يعني أن هذا حكاية للإجماع، وهذه مسألة تختلف عن تلك لأن تلك الدليل فيها واضح من غير كلام ابن شقيق، يعني لو لم يأتي كلام ابن شقيق الدليل موجود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما هذا ما في دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يؤخذ من الحديث. هل مرجعة الفقهاء من أهل السنة والجماعة؟ هم اللي هم مرجعة الفقهاء مثل الحنفية وغيرهم اللي يقول الإيمان اعتقادا وقول ولا يقول يجعلون الأعمال داخل المسلمين والمسلمين، هؤلاء مش العيب فيهم هو أتهم لهم أنهم أن يكون ذلك وسيلة يعني الى راي المرجع الغلاة، وان من دخل في شيء يجره ذلك الى ثم ايضا يعني يدل على التهاون في الاعمال يعني في عدم دخول الاعمال وسمى الايمان يعني يدل على التهاون بها، وهذا ذكر شارح الطحاويه في هذين التحليلين ذكرهما شارح الطحاويه، ولا شك انهم من اهل السنه ولكنهم مخطئون في هذا الفهم. فتاة مسلمة تعيش مع امها واخواتها حيث ان اباها تركهن وطلق الام، هذه الفتاة تريد الزواج حيث تقدم لها شاب مسلم مستقيم، فمن يكون وليا لها في النكاح؟ هل يصح ان يصبح الامام المسجد او المفتي او طالب علم هي في بلاد اوروبا ولا يوجد قاضي شرعي يتولى امرها؟ معلوم ان من لا ولي له فلا السلطان ولي من لا ولي له، فاذا كان هناك قاضي او قاضي هو الذي يتولى الولايه لعقد المراه التي ليس لها ولي، واذا كان ليس هناك قاضي فيكون مرجع المسلمين الذي يرجعون اليه في تلك البلاد هو الذي يتولى العقد لها حيث لا يوجد لها اولياء مسلمون، اما الكفار فانه لا ليس لهم ولاية عليها لا من المساجد والمصليات التي لا يصلى فيها الا صلاه واحده له صلى في المدرسه، هل له تحيه المسجد وله حجاب المسجد؟ الذي يبدو والله اعلم ان كما دام ان هذا المكان مخصص للصلاه وهو ليس الا يعني كل إنسان إذا دخل يصلي لا شك أن هذا أحوط وأقرب إلى الشك من يقين، ولكن إن دخل ولم يصلي أرجو أن لا يكون في ذلك الأمر لأنه ما يقال للمسجد. يقول في قريتنا ليس هناك ذاك التقدم والتطور كما في البلدان الأخرى، لكن هذه السنوات المتأخرة بدأت وبدا الناس يبشرون بالتلفزيون والدش. فقام بعض المشايخ وطلبة العلم بمكافحه هذه الفتنه بانهم اتفقوا على ان من يرسل الدش ويكون هو من ياتي به الى القريه فيدعون عليه بعد الجمعه. واعلن الخطيب هذا القرار بعد الصلاه. وصورة ذلك انهم بعد صلاه الجمعه يقوم الخطيب ويدعو والناس يهممون على هذا الذي بدا بادخال الدش في القريه. هذا جاهز. والله ما اعلم هذا ولكن كل يحذرون يرغبون يرهبون الشيء ويحذرون من الشر ويبين لهم المخاطر. اي هذا من المخلوق ويقال احذروا دعوة المسلمين او من يكون من يدعى عليكم المسلمين بسبب انكم تفتحون هذا الباب لا رجع عليهم. واما كون الناس على الصلاه يتوعدون ويتفقون على انهم يدعون على من فعل هذا ما عرف له وجه. يقول هل يرد الخاطب لكونه غير ملتحن وهذا قدح فيه؟ لا شك ان هذا معصيه. لا شك ان هذا معصيه، ولكن اذا كان المجال يعني فيه تقدم غيره يعني يرد يعني املا ان يكون شخص غيره، لكن اذا كان المرأة شابة في أول أمرها، وأما إذا كان مر عليها يعني شيء من الزمان ولم يحصل عندها زوج وأنها مضطرة، نرجو لا بأس بذلك، ولكنه يجهد في استقامته وفي زمنه، لأن مثل هذه الأمور عندما يكون المؤمن بحاجة إليها، الإنسان ما في بأس الإقدام على هذا، مع عدد الأسباب للإصلاح. يقول أمليت في ثوبي وصليت به الظهر ناسيا، وبعد الصلاة تذكرت ولم أفعل شيئا، ثم صليت العصر والمغرب وأنا على هذه الحال. كل إنسان يعني يصلي في الثوب الذي فيه نجاسة وهو ناسي لا يؤثر، لكن الواجب على الإنسان أنه يبادر في إزالة النجاسة حتى لا يتعرض. إذا حصل أنه وجد من الصلاة في ثوب النجس فإن الصلاة صحيحة إذا كان عند الصلاة كان ناسيا، أما إذا نسي أو الصلاة فإنه يزيله إذا تمكن من إزالته كان يكون من شيء ما كشف العورة فإن الإنسان يزيله ويتبع الصلاة. وإذا كان علم قبل أن يصلي عليه أن يزيل النجاسة فلا يصلي إلا وهو على طهارة في ثوبه ووقعته وبدنه، وإذا صلى وعليه النجاسة فإنه لا يعيد لكن ما ذكر إلا بعد فراغها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر وهو في الصلاة بالقيادة التي كان عليه فقال عنهما واستمر في صلاته، فدل استمراره على ان العمل الذي مضى صحيح، فلو كان العمل غير صحيح لاستمر الصلاه، فكذلك لو فرغ من الصلاه ولم يتذكر الا بعدها فانه لا يعيد الصلاه وصلاته صحيحه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.